بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد حفظكم الله تعالى. فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا بفضل الله تعالى انتهينا من الكلام عن الفصل الأول، والذي كان حول آداب الطالب في نفسه. وقال الشيخ بكر هنا: الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. ينتقل معنا الشيخ ليبين لنا كيف يتلقى الطالب العلم الشرعي. فقال حفظكم الله تعالى: الأدب السادس عشر كيفية الطلب ومراتبه. كيفية الطلب ومراتبه، يعني ومراتب الطلب، كيف يكون الطلب، وما هي مراتب الطلب، وما هي مراتب الطلب. فقال الشيخ ويذكر في البداية مجموعة من الأصول ومن القواعد حفظكم الله تعالى، فيقول: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. من لم يتقن الأصول حرم الوصول. والمقصود هنا بالأصول القواعد والأسس. المقصود هنا بالأصول القواعد والأسس. حرم الوصول يعني حرم من تحصيل العلم، وهذه فائدة نفيسة وعزيزة حفظكم الله تعالى، يبين لك الشيخ فيها خلاصة التجارب التي كانت عند السلف، لأن كثيرا من الطلاب يهتمون بالفروع، يعني بالمسائل، دون أن يهتموا بالأصول التي ينبغي أن يكونوا عليها. فإن الطالب الذي لا أصل له لن يكون يوما ثابتا راسخا في مكانه، وهذا هو الفرق بين العالم وبين غيره، أن العالم حفظكم الله تعالى عنده من الأصول ومن الأسس ومن القواعد ومن الضوابط ما يجعله ثابتا، ما يجعله راسخا، فلا يتزحزح عنها، فلا يتزحزح عنها. ولذلك لابد للطالب حفظكم الله تعالى من أن يؤصل نفسه وأن يهتم بأصول العلم قبل أن يهتم بفروعه. وقضية الطالب لا تعني سنا معينا، قضية الطالب لا تعني سنا معينا. وكم من عالم تعلم في كبره. دائما أرح نفسك، أرح نفسك، واجعل قدوتك وأسوتك من كانوا أفضل من يمشون على الأرض، وهم الصحابة. الصحابة تعلموا الدين على كبر. لا تقل أنا كبرت وأنا لا أستطيع. الصحابة تعلموا الدين على كبر. لا أريد أن أذكر لك فلان من العلماء وأذكر فلانا من العلماء وفلانا من العلماء، إنما يكفيك أن تعرف أن الصحابة تعلموا دين الإسلام على كبر، وهم أفضل الناس، هم الأسوة وهم القدوة رضي الله عنهم جميعا. فينبغي على الطالب أن، وكلمة الطالب ليس معناها أنه صغير في السن، كلمة الطالب العلم لا يعرف سنا، هذا خطأ كبير جدا عند كثير من الناس. الطلب لا يأتي أحد يقول هو يعني عنده وصل من العمر إلى الخمسين وكذا. يا رجل يا رجل، وكم من صغير حصل ما لم يحصله الكبير، وكم من كبير سبق صغيرا. هذه أمور لابد من أن تفهم. فالطالب هو الذي يحصل العلم، اسمه طالب علم. ما معنى طالب علم؟ يعني محصل لهذا العلم. فهو يقول لك: من لم يتقن، من لم يتقن الأصول، من لم يتقن الأصول، ويقال من لم يحصل الأصول حرم الوصول، لكن هنا يشير إلى قضية أخرى ألا وهي الإتقان، أن تكون ضابطا فإتقان الأصول هو ضبط الأصول، والمقصود بالأصول هنا القواعد، القواعد والأسس. حرم الوصول يعني حرم تحصيل العلم. ثم يقول: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ومن رام العلم جملة، رام يعني طلب وأراد، طلب وأراد. فمن رام العلم جملة، جملة يعني دفعة واحدة، يعني دفعة واحدة دون أن يتدرج في العلم، دون أن يتدرج في العلم، ماذا يحدث؟ انظر إلى جزائه: ذهب عنه جملة، يعني ذهب جميعا. من رام العلم دون تأصيل وتقعيد، بل هو كل ما يريد أن يأخذ المسائل، هذا سيذهب عنه كل العلم، لا يبقى معه شيء. ولذلك هو لماذا العلماء حفظكم الله تعالى ألفوا المتون الصغيرة قبل أن يؤلفوا المتون الكبيرة؟ لأن الطالب لما يبدأ بصغار العلم، لما يبدأ بصغار العلم يثبت هذا العلم عنده، يثبت هذا العلم عنده، ويبدأ يؤسس، يؤسس ويقعد، فينمو معه العلم كما ينمو هو في عمره من مرحلة إلى مرحلة. ولذلك حفظكم الله تعالى أقرأ ما جاء في جامع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله من قول ابن شهاب رحمه الله ليونس ابن يزيد رحمه الله أيضا، لما قال له ابن شهاب: يا يونس، يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. يعني أنت يا يونس لن تصل في أي علم إلى نهايته، وهذا حق، لا يوجد أحد من العلماء وصل في العلم إلى نهايته، بل كل يوم يزداد علما جديدا، وهذه سنة الله عز وجل في الكون، أنه لا يوجد أحد حصل في علم واحد كل شيء. ولذلك يظل العالم، يظل العالم لاهثا وراء العلم، لا يتوانى إلى أن يموت، ويعلم أنه ما حصل كل العلم. فقال له: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. إذن هذه العبارة المشتهرة عبارة الزهري، عبارة الزهري ابن شهاب الزهري، قال بعد الشيء، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. دائما نقول عبارة بين إخواننا: لا تعجل، لا تعجل، وقلنا هذا في الدرس الماضي، لا تعجل، لأن العلم لا يحتاج إلى عجلة، لأنك ستظل في العلم، أين ستذهب؟ أنت ستظل في العلم، حتى العالم هو يظل يطلب، العالم يطلب العلم حتى تعلم، العالم يطلب العلم، ويطلب العلم على يد السلف بأنه يقرأ في كتبهم، فتظهر له مسائل كل يوم ما كان يعلمها، كل يوم يستفيد علما جديدا. لابد أن تفهم هذا، لأن الإنسان كما نقول دائما إذا وصل إلى مرحلة يظن بنفسه أنه لا يحتاج، اعلم أنها النهاية له. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته التي خلقه الله عز وجل عليه ناقص، فستنسى ويتوقف علمه، يتوقف علمك وتنسى. لكن لما أنت تظل حفظك الله تعالى دائما تنظر إلى نفسك بعين النقص: أنا أحتاج، أنا ضعيف، أنا لست بقوي في العلم، أنا جاهل في هذه المسائل، يظل الأمر معك يوما بعد يوم. فيونس هنا نصح بنصيحة عظيمة حفظكم الله تعالى، وكانت صادقة، وكانت صادقة فيما قال لما قال له ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. فيقول الشيخ بكر هنا: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وإذا كنا نقوله لبعض إخواننا اليوم لما طلب نصيحة في كثرة الحضور للشيوخ وهو مبتدئ، هو مبتدئ، هذا الأمر سيحدث عنده ازدحاما في الفهم، فلن يجعله يركز ولن يجعله يفهم كثيرا. إنما أنت تركز خاصة في بدايات حياتك، في بدايات الطلب، وأقصد الحياة هنا يعني الحياة العلمية، في بدايات الطلب لابد أن يكون عندك من التركيز مع الأصول، أصول العلوم. فكل علم له أصول لابد وأن تقف عليها حفظك الله تعالى. فيقول هنا: ازدحام العلم، والمقصود هنا بازدحام العلم يعني كثرة العلم. لا تكثر على نفسك في البدايات حفظك الله بعلم كثير، إنما يكفيك ما تستطيع. طب يا شيخ، هل هناك مقياس لهذا الأمر؟ في الحقيقة هذا على حسب استطاعة العبد، ويختلف من شخص إلى شخص، ويختلف من شخص إلى شخص. ولذلك من أراد الوصول والنجاح عليه أن يعرف قدرته، كما كانوا يقولون: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. من رحمة الله عليك أن تعرف قدرك في كل شيء، حتى في الحفظ. لا يأتي أحد يقول لي: أنت ستحفظ كل يوم، أريد منك أن تحفظ صفحتين من القرآن. معذرة يا شيخ، أنت لا تقول لي هذا، أنا أقول لك كم أستطيع. كان الصواب أن تسألني كم تستطيع أن تحفظ، هذا هو الصواب. لا تأتي تقول عليك أن تحفظ صفحتين كل يوم، لا، لا أستجيب لك في هذا. لماذا؟ قد لا أقدر، قد لا أقدر على هذا، لأن الناس قدرات، يختلفون في الحفظ، يختلفون في الفهم، هذه قدرات حفظك الله تعالى. يعطي الله الحفظ لمن يشاء، ويعطي الله عز وجل الفهم لمن يشاء. تريد النجاح أخي، انظر في نفسك، في قدرتك، كم ساعة تستطيع أن تذاكر في اليوم؟ كم مادة تستطيع أن تدرس؟ كم من القرآن تستطيع أن تحفظ؟ هذا الذي يؤدي بك إلى النجاح. ولذلك من فقه المعلم أن ينظر إلى طلابه وأن يعرف حالهم حتى يصل بهم إلى كل خير في أسرع وقت. ممكن أقول لك الآن كل يوم تحفظ صفحتين، يمر الشهر وأنت في الصفحتين، لأن القدرة عندك لا تسمح بهذا. مع أني لو قلت لك احفظ كل يوم آية، ففي خلال الشهر ممكن تكون قد حفظت عدة صفحات في هذا. فالقضية ليست بالكم، حفظكم الله، كل واحد يعرف قدراته ويسير على حسب حاله وما يستطيع. فيقول هنا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني يؤدي إلى الضلال في الفهم. وهذا طبعا لأنه دون تنظيم ودون ترتيب. إذن هنا حفظكم الله تعالى أتانا بعدة قواعد كان السلف رحمهم الله تعالى يذكرونها: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وكل واحدة من هذه الكلمات تؤدي إلى عدة فوائد. لما يقول لك من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يريد أن تهتم بالأصول قبل أن تهتم بالفروع، الفروع اللي هي المسائل التي تسمى بالمسائل. فكثير من الطلاب كما قلت يهتم بالمسائل ولا يعرف أصول المسائل، فكل علم من العلوم وهي التي تسمى بعلوم الغايات لها أصول لابد أن تسبقها. وأصول كل العلوم، أصول كل العلوم اللغة العربية بفروعها، والتفسير أصوله هي أصول التفسير وعلوم القرآن، والفقه أصوله هي أصول الفقه والقواعد الفقهية، والحديث أصوله علوم الحديث أو ما يسمى بالمصطلح، وأما العقيدة فلأنها تقوم على القرآن والسنة فتشمل كل ما سبق. فالطالب يهتم بالأصول ويقوى في الأصول، أما لو اهتم بالفروع والتي هي المسائل لن يكن قويا، لن يكن قويا. ولذلك العلماء يفرقون بين الأصولي والفقيه ويقولون كل أصولي فقيه، وليس كل فقيه أصوليا. فقد يكون الإنسان فقيها بمعنى أنه يحفظ الأحكام ولكنه لا يدري من أين أتت الأحكام، على أي شيء بنيت هذه الأحكام، ما أصول هذه الأحكام، لا يدري. هو يحفظ، لو سألته عن حكم أي مسألة في العبادات يحفظ. وقد اختلف في هذه المسألة على عدة أقوال، فقال السادة الشافعية كذا، وقال السادة المالكية كذا، وقال، لما تسأله لماذا قال الشافعية هذا، لماذا هنا، لا يدري، لا يدري هذه الأمور. يقول: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فيعلمك حفظك الله تعالى عدم العجلة، ويعلمك الصبر الذي تنال به الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صابروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك كل هذه القواعد السلف أخذوها استنباطا من القرآن ومن السنة. فالعلم يأخذ سنوات من أجل أن تثبت بقدميك في أول الطريق، من أجل أن تثبت بقدميك في أول الطريق، وبعد ذلك يفتح الله عز وجل عليك. يقول: ازدحام العلم في السمع، يسمع الطالب كثيرا جدا بحيث لا يدري في أي شيء يركز ويثبت، لا يدري، ويجد نفسه ينتقل من هذا إلى هذا، ومن هذا إلى هذا، ومن هذا إلى هذا، ولم ينتهي من شيء، ولم يحصل شيئا. ثم قال: وعليه، على ما علمناه من كلام السلف في هذا الشأن، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس. فما المقصود هنا من التأصيل، وما المقصود من التأسيس؟ المقصود من التأصيل معرفة قواعد التعلم. المقصود هنا من كلمة التأصيل معرفة قواعد التعلم، والتأسيس معرفة الأسس والقواعد في العلم. فالشيخ كان بليغا في استعمال العبارات التي بها أراد أن يعبر، فقال: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس. فما المقصود بالتأسيس؟ التأصيل، التأصيل معرفة قواعد التعلم. ماذا أبدأ؟ بماذا أبدأ؟ كيف أبدأ؟ ما هي الأمور التي أنتقل من هنا إلى هنا فيها؟ هذا هو ما يسمى بالتأصيل. وأما التأسيس معرفة الأسس والقواعد في العلم، يعني في كل علم ما هي أسسه، ما هي قواعده. فقال: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، لأن العلوم أي الفنون كثيرة. قال: بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. وهذا يعلمك أن العلم لا بد فيه من شيخ، ولا يستطيع الطالب أن يستغني بنفسه عن شيخ، سيضل ويكثر خطأه. وهذه هي المصيبة التي وقع فيها قديما أهل البدع، لأن العلم في الأصل نقل، لأن العلم في الأصل نقل، فلابد أن تنقله عمن قبلك، والذين سبقوك وكانوا قبلك تعلموا ممن قبلهم، فأنت تأخذ عنهم لا أن تأخذ وحدك. فأهل البدع ضلوا لما استقلوا بأفهامهم وحدهم عن غيرهم، حتى إن الحسن البصري قالها صراحة: اعتزلنا واصل، يقصد واصل بن عطاء، فسموا معتزلة، يعني استقل واصل بفهمه. لأن الحسن كان رحمه الله يشرح، الحسن البصري كان يشرح لهم مسألة في قضايا الإيمان والكفر، فتكلم عن مرتكب الكبيرة المسلم وقال حكمه، والحسن البصري تابعي لقي الصحابة، إذن هو أخذ من الصحابة رضي الله عنه ورحمه الله، أخذ عنهم. فلما قال وتكلم في هذه المسألة وبين أن الحكم هو أن مرتكب الكبيرة من المسلمين فاسق ملي، يعني مسلم فاسق، فهذا الكلام لم يعجب واصل بن عطاء وقال لا. فالحسن البصري قال: ماذا إذن؟ وكانت الخوارج معروفة وظاهرة، فأهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة مسلم فاسق، والخوارج يقولون كافر في الدنيا والآخرة، هكذا يقول الخوارج، أما أهل السنة يقولون مسلم فاسق في الدنيا، وأما في الآخرة فهو تحت المشيئة، إذا تاب قبل الموت تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو تحت المشيئة، إذا شاء الله عذب وإذا شاء غفر له. فواصل بن عطاء قال لا، هو في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس بمسلم وليس بكافر، وهذا لم يقل به قبله أحد من أهل العلم. ما هذا؟ يقال له: من أين جئت بهذا؟ لم يضبط ذلك على شيخ متقن، يعني حتى لو عرضت لك فكرة، لو عرضت لك فكرة فإن الشيخ سيقول لك: لا تقل بهذا الكلام، فإنك لم تسبق به، يعني لم يسبقك أحد بهذا الكلام، من أين أتيت به؟ أترك هذا. لكنه استقل بفهمه، فكان عليه من الله ما يستحق بداية لفكر الاعتزال، وسموا معتزلة لأن واصلة لما قال هذا استقل بمجموعة وحده، فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة، لتعرف خطورة ألا يكن لك أحد تعرض عليه فهمك ويصحح لك ويضبط لك القواعد ويضبط لك الأصول، فكانت المصيبة. كذلك طالب العلم لو فقد شيخا، وكلمة الشيخ قد نعني بها عالما من العلماء، وقد نعني بها طالبا قويا، حينئذ تعرض عليه فهمك، لأن العلماء لا يتوفرون لكل أحد، العلماء في الأمة قلة. لو أنت تقصد عالم بمعنى عالم حفظك الله، أو علامة كما يكونون بتاء المبالغة، فهذه يعني قلة ثلة، ثلة قليلة في المجتمع الإسلامي عموما، ثلة قليلة حفظك الله، فلا تتوافر لكل الناس. فيقول لك هنا: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني لا تحصل العلم وحدك أبدا لن تفلح. ولذلك هذا يؤدي إلى ماذا؟ هذا يؤدي إلى الخطأ، يعني لو أن الطالب يدرس وحده ماذا سيحدث له؟ ستكثر الأخطاء، أخطاء في القراءة، وأخطاء في فهم المصطلحات العلمية، أخطاء في الفهم، تداخل بين القواعد والأصول، تداخل بين المسائل. يعني أضرب مثالا، لا نريد أن نذكر يعني في كل واحدة من هذه يعني مسائل وأمثلة على ذلك، إنما يعني أذكر مثالا واحدا مثلا حفظكم الله. أو نضرب مثالين مثالا على تداخل المصطلحات، ونضرب مثالا مثلا على تداخل المسائل. فمثلا على سبيل المثال من تداخل المصطلحات، في علم النحو على سبيل المثال أن يقال للطالب هذا خبر، هذا خبر، فالطالب إذا لم يكن حفظك الله تعالى عالما بالباب الذي يخاطب فيه بالخبر، سيحدث عنده تداخل بين المعاني المختلفة لكلمة الخبر، فيقال له ما الخبر؟ الصواب أن يجيب بسؤال، وأن يقول في أي باب تقصد الخبر؟ هل تقصد الخبر في باب المبتدأ والخبر؟ هل تقصد الخبر في باب حفظك الله تعالى ما يكون من النداء، ما يكون من كذا، ما يكون من كذا؟ فلابد حينئذ أن تبين لي الباب الذي تسألني فيها عن الخبر، لأن مصطلح الخبر يختلف في داخل النحو من باب إلى باب. فإن لم تكن ضابطا لمثل هذه الأمور يحدث التداخل، لا بل حتى يختلف هذا من باب إلى باب ومن علم إلى علم. فلما نتكلم مثلا عن الشرط، في أي علم تتكلم؟ هل تريد الشرط الذي في العقيدة، أو أنك تريد الشرط الذي يستعمله الفقهاء؟ فهذا يختلف عن ذاك، لأن الشرط عند الفقهاء ما يكون خارج العمل، خارج المهية، كما يكون مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، أو الطهارة بشكل عام شرط لصحة الصلاة. لكن لو تكلمنا في العقيدة فله معنى آخر، ولذلك يقولون شروط لا إله إلا الله، فليست شروط لا إله إلا الله معناها أنها خارج العقيدة، لا، إنما هي في داخلها. ولذلك يعبرون عن الشرط في العقيدة بمعنى، ويعبرون عن الشرط في الفقه بمعنى آخر. الطالب إذا لم يكن هناك من يعلمه هذه الأمور تحدث عنده تداخلات في المفاهيم، تداخلات حفظك الله تعالى في المفاهيم. إذا لابد أن يحدث شيء من التفرق بين هذه الأشياء. وأنا ضربت المثال بالخبر في النحو، وما هو أظهر منه؟ المفرد. فلما يقول لك ما المفرد في باب النحو أو في علم النحو، تقول في أي باب؟ هل تقصد المفرد في باب العدد، الاسم المفرد في باب العدد، هذا الذي تريد؟ أو أنك مثلا تريد المفرد في باب المبتدأ والخبر، فهناك خبر مفرد وهناك خبر جملة. هل تريد مثلا المفرد في النداء، هل تريد المفرد في كذا؟ فلابد هذه الأمور أن يفهمها الطالب جيدا. ولو ضربنا مثالا حفظكم الله تعالى على المسائل، مثلا حفظكم الله قضية إحداث الإمام، قضية إحداث الإمام من المسائل على سبيل المثال التي يحدث خلط في الحكم بمثل هذه المسألة. لماذا؟ لأن الفقهاء يفرقون بين إحداث الإمام في الصلاة وبين إحداث الإمام قبل الصلاة مع النسيان. فإذا لم يكن هناك من تفريق في هذا يختلط الأمر على الطالب. يعني الإمام الآن الذي يدخل في الصلاة، لو دخل في الصلاة وكان متوضئا وفي الرقعة الثانية مثلا على سبيل المثال أحدث، خرج منه ريح ولم يستطع أن يتماسك، ماذا سيفعل؟ يستخلف ويذهب هو للوضوء، وصلاة المصلين المأمومين، صلاة المصلين المأمومين صحيحة، ويكمل أحدهم صلاته وصلاة الناس وراءه. لكن لو تذكر الإمام مثلا بعد أن بدأ الصلاة أنه كان محدثا ولم يتوضأ، فصلاة المأمومين باطلة، ولا بد من الإعادة من جديد، لأن ما بني على باطل فهو باطل. هذه القاعدة، ما بني على باطل فهو باطل، فبني على باطل وهو إحداث الإمام، والإمام ضامن. فبعض الطلاب لما يسمع هذه المسائل لا يفرق بين إحداث الإمام قبل وبعد، يظن أن الحكم واحد، إذا كان الإمام محدثا سواء كان أحدث قبل ونسي ودخل أو أحدث في داخل الصلاة، لا، يفرق العلماء بين هذه الأمور، والطالب لابد أن يضبط المسائل حتى لا تشتبه عليه الأمور وتتداخل، فبعد ذلك سيضل ولا يعرف كيف يفكر وكيف يقول وكيف أي شيء من هذه الأمور، تضيع عليه الأعمار وتضيع. لذلك يقولون حفظكم الله تعالى: الطالب يختصر العمر على يد شيخ. يقولون هذا: الطالب يختصر العمر على يد شيخي. فمع الشيخ تختصر السنين. وانظر حفظك الله، والله رأينا هذا بالتجربة، رأينا من يتكبر في الحضور عند مشايخنا ومن يحضر، وفرق العلم الكبير مع مرور الوقت، وفرق العلم الكبير، ولكن مع مرور الوقت. لا تعجل، لا تعجل، هذا هو الفرق الكبير جدا بين الاثنين. وهذا بالضبط كما يشبه به دائما الشيخ العثيمين حفظك الله تعالى: تخيل بارك الله فيك لو أنك تأخذ من طعام شيئا مغذيا به فيتامين، شيء مغذي حفظك الله، وتأخذ منه قليلا كل يوم، قليلا جدا كل يوم، والآخر لا يأخذ منه شيئا، مع أن هذا الذي أنت نظرت إليه يعني تقول هذا قليل، هذا القليل سيؤثر فيك مع الوقت. هذا القليل الذي أنت قد تنظر إليه أنه قليل سيؤثر فيك مع مرور الوقت. فالعلم كذلك، جلوسك على يد الشيخ هكذا. فيقول هنا الشيخ: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج، وآخذا الطلب بالتدرج من القليل إلى الكثير، من المختصر إلى المطول، من الأصول إلى الفروع. هذا هو المقصود هنا، يقول: وآخذا الطلب بالتدرج. تبدأ بصغار العلم قبل أن تبدأ بكباره، تبدأ بالأصول قبل أن تبدأ بالفروع، تبدأ بالمختصر قبل أن تبدأ بالمطول. هكذا ستصل، دون هذا لن تصل إلى ما تريد، ستظل تحوم حول المسائل ولا تصل إلى أصولها. فقال هنا حفظكم الله: لا بالتحصيل الذاتي وحده. ولذلك يقولون: من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. يقولون هذا: من كان دليله الكتاب كان خطأه أكثر من الصواب. فطالب العلم لا يعتمد على الكتب في بداية أمر، إنما لابد أن يعتمد على شيخ يعلمه ويضبط له المسائل ويصحح له الفهم ويراجع معه ما كان من فهمه هو، ليعرف هل فهم الطالب ما ألقي عليه أو لا. يقول الشيخ مستدلا بعدة آيات على ما قال: قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه، فرقناه يعني أنزلناه مفرقا منجما، يعني لم ينزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة مرة واحدة، فيقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، مكث يعني مه، ونزلناه تنزيلا. طيب ما هي الحكمة أن الله رب العالمين أنزل علينا الكتاب شيئا فشيئا مفرقا؟ الحكمة التي يريد، لماذا استدل الشيخ بهذه الآية هنا؟ ما وجه هنا هذا الأمر؟ لأن الفهم لن يكون جملة واحدة، فمن حكمة نزول القرآن منجما أن يفهم، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يفهم القرآن جملة واحدة، ولا يستطيع أن يحفظ القرآن جملة واحدة، ولأن الغاية من القرآن ليس أن يحفظ بل يعمل به، والعمل به لن يكون إلا بعد فهمه، وأنت لا تستطيع أن تحفظ كل القرآن وأن تفهم كل القرآن مرة واحدة ودفعة واحدة، وإلا لصار كل الناس من العلماء. الصحابة ظلوا سنوات يحفظون القرآن ويفهمون القرآن، يفهمون القرآن عن طريق كلام النبي، يفهمون القرآن عن طريق أفعال النبي، حتى ترسخ وأن تثبت هذه المعاني في قلوبهم فيعملون بها، كما جاء وذكرنا ذلك في رسالة ابن تيمية في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير، لما نقل وقال ما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي، لما قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا بعد أن يحفظوا وأن يفهموا وأن يعملوا، يقول عثمان وابن مسعود وغيره، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل معا. فالله عز وجل أنزل القرآن من أجل أن يعمل به، فأنزله مفرقا منجما، لأن الأمر ليس بسهل أن يأتيك بالقرآن ويقول لك: هذا هو الكتاب الذي أريد منك الآن أن تحفظه وأن تفهمه لكي تعمل به، هذا الأمر ثقيل على النفوس، ولذلك العلم كعلم يحتاج إلى مر الأيام والليالي وألا تمل. والقاعدة كما هي معلومة لمن أراد العلم: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنت مع العلم إلى الموت، لا يوجد شيء اسمه لا أحتاج إلى العلم أو أنا وصلت، لا يوجد هذا. كلمة أنا وصلت هذه عند الصوفية ليست عند أهل السنة، لا يوجد شيء أنت ما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا هو الأصل العام الذي عندنا، مهما تعلمت مهما أوتيت من العلم أنت في احتياج إلى العلم، نظل في احتياج إلى مشايخنا ولا نستطيع أن نبتعد عنه ونحضر في دروسهم مهما كبرنا، ومهما طالما هم أحياء ويدرسون نحن بجوارهم نتعلم منهم ونستفيد منهم ونؤازرهم ونسدد ما يخطئون فيه، ولا بأس بذلك، بل هم الذين يعرضون علينا هذا: هل من خطأ اليوم؟ هل أنا أصبته؟ هل يوجد إشكال؟ هل يوجد شيء بعد الدرس؟ هل يوجد سؤال؟ لابد من هذا، العلم رحم بين أهلي، لا يوجد أحد يظن أنه قال كل الصواب، ولا يوجد أحد يظن أنه حفظكم الله تعالى حصل كل شيء، قد يفوته أو تفوته أشياء، لا أقول يفوته علم، يتفوته أشياء من العلوم. وقال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، نفس المعنى الأول. وقال الذين كفروا، وكأن الذين كفروا كانت مشكلتهم في الإسلام أن القرآن نزل مفرقا، كأن هذه المشكلة، وهم كانوا يريدون يعني أن ينزل كما نزلت الكتب السابقة، لأن الكتب السابقة كانت قد نزلت كاملة، يعني التوراة لما نزلت، الإنجيل لما نزل، لم ينزل كمثل القرآن على النبي في وقته يعني مفرقا، لا منجما، إنما جملة واحدة. فكأنهم يقولون لو أن القرآن نزل عليك يا محمد جملة واحدة لآمنا، أنتم لن تؤمنوا. هذه لا علاقة فيها، يعني لا يوجد ارتباط بين عدم الإيمان ونزول القرآن منجما أو جملة واحدة. لكن هم يبحثون عن أي علل، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فماذا قال الله؟ قال كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني مثل ذلك فعلنا، يعني أنزلنا. كذلك الكاف للتشبيه المثلية، كذلك يعني مثل ذلك الذي قالوا فعلنا، أي أنزلناه مفرقا. لماذا؟ لنثبت به فؤادك. ولذلك لما يأتيك العلم شيئا فشيئا، لما يأتيك العلم شيئا فشيئا، ماذا نستنتج يا طلبة العلم من هذا؟ لما يأتيك العلم شيئا فشيئا، يأتيك العلم شيئا فشيئا حفظك الله تعالى، فهذا يؤدي إلى أمر طيب، وهو أنه يثبت في قلبك، يثبت في قلبك. فهو يريد من هذه الآية هنا، في الآية الأولى يريد أن يبين لك أن الفهم والعلم يأتي شيئا فشيئا، وهنا يريد أن يقول لك أنك لما تأخذ العلم شيئا فشيئا يثبت في قلبك، يثبت في الداخل، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم استدل بآية ثالثة فقال، وقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. طب لماذا أتى بهذه الآية هنا؟ ما علاقتها بما نحن فيه؟ ما هو لابد دائما يا طالب العلم أن تبحث عن وجه الشاهد، أن تبحث عن وجه الشاهد، لأنه لابد أن يكون هناك علاقة بين الدليل الذي تقوله من القرآن ومن السنة، وبين الذي تتكلم فيه، يعني المسألة التي تتكلم فيها دليلها يكون هناك وجه شاهد. يعني لا تأتي مثلا تقول لي حفظك الله تعالى واجب على الإنسان أن يتوضأ قبل الصلاة، أقول لك جميل، ما دليل هذا؟ تقول لأن الله قال في القرآن قل هو الله أحد. ما هذا؟ ما علاقة الوضوء بقولك قل هو الله أحد؟ ما علاقة هذا بذاك؟ من أين أتيت بهذا؟ ما علاقة؟ إذا لا يوجد هنا وجه شاهد، لا توجد علاقة بين الدليل حفظك الله وما تريد أن تستدل عليه، الدليل والمدلول لا يوجد علاقة. فلابد أنت وأنت تبحث في الأدلة، ما علاقة هذا، ما علاقة هذا. فهذه الآية ما علاقتها؟ علاقتها كالآتي، أن ابن مسعود كما روى الطبري ابن جرير الطبري في تفسيره بسند عن ابن عباس أنه لما جاء يبين ما حق التلاوة، ما هذا يتلونه حق تلاوتي، ما هذا؟ فقال ابن مسعود أن يحل الحلال ويحرم الحرام ويقرأه كما أنزل الله. جميل، أنت تقول الآن جميل، خلاص أنا عرفت الآن حق التلاوة، يعني أن أعمل بحلاله وأن أعمل بحرامي. لكن ما وجه الشاهد؟ أنك لن تستطيع أن تعمل بالحلال ولن تستطيع أن تعمل تترك الحرام، يعني تجتنب الحرام، إلا بعد أن تعرف معناه، يعني تتعلم. فهذه الآية تحثك على العلم، لأنك لن تعرف الحلال ولن تعرف الحرام إلا بعد أن تتعلم، ولن تفعل الحلال ولن تجتنب الحرام إلا بعد أن تتعلم. فالآية تحثك على العلم، وهذا أخذ من تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، أخذ من تفسير ابن مسعود حفظكم الله كما رواه الطبري بسنده يا طلبة العلم، أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وأن يقرأه كما أنزل الله. فقلت معرفة الحلال والعمل به ومعرفة الحرام واجتنابه لا يكون إلا عن طريق العلم. ثم قال الشيخ بعد ذلك فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه، يعني في كل علم من العلوم، في كل علم من العلوم تطلبه لابد من عدة أمور، حفظك الله. وهذه الأمور لكل طالب للعلم، وكما أكدت وبينت أن طلب العلم لا علاقة له بالسن، فالقضية حفظك الله قضية علم، العلم للجميع. وكما قلنا حفظكم الله أن تجعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أسوتك، أسوتك في ذلك، أن تجعل الصحابة أسوتك في ذلك وقدوتك في ذلك، وأنهم تعلموا على كبر، على كبر. والإمام البخاري رحمه الله تعالى قال ذلك، قال: وقد تعلم أصحاب النبي في كبر سنهم. لما تكلم حفظكم الله في كتاب العلم ذكر هذا رحمه الله تعالى، ذكر هذا. ويظل الأمر يا طلبة العلم حفظكم الله إلى الممات، وطلب العلم لا يخص أحدا دون أحد، لا، بل حتى الأنبياء، بل حتى الأنبياء يطلبون العلم. وذهب موسى عليه السلام يأخذ علما عند الرجل الصالح، عند النبي. فانتبه، نحن لا نقول بأن الخضر من الصالحين، كل الأنبياء حفظكم الله كل الأنبياء صالحون، لكن لا أقصد أن ننفي عنه النبوة. فانتبه، نحن نعتقد أن الخضر نبي من الأنبياء، وإلا وقعنا في إشكالات عقدية كثيرة حفظكم الله. فموسى عليه السلام ذهب، وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل، موسى كليم الله، موسى كليم الله. أين ذهب موسى؟ ذهب يتعلم العلم ويطلب العلم، ويطلب العلم من الخضر، وتعلم من الخضر. والإمام البخاري رحمه الله تعالى جاء بهذا، وأورد بعض النصوص في هذه المسألة، فليراجع ذلك في صحيح مسلم حتى لا نقرأ الحديث مطولا عن موسى مع الخضر. قال: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. ما هي؟ قال: أولا حفظ مختصر فيه، يعني أن يكون لك في كل علم من العلوم شيئا مختصرا ترجع إليه، ترجع إليه. وهذا يختلف من واحد إلى واحد، يعني من شخص إلى شخص. فهناك شخص يقول لك: أنا لا أستطيع أن أحفظ المنظومات، فاجعلني أحفظ متنا. وواحد آخر يقول لك: أنا لا أستطيع أن أحفظ النثر، يعني المتن، اجعلني أحفظ منظومة. ولذلك من فقه المعلم أن ينظر إلى طالبه في أي شيء هو أجود، وفي أي شيء هو أمهر، فيعطيه ما يسهل عليه به هذا الحال. وكذلك يختلف الأمر من معلم إلى آخر، فممكن أنت تذهب إلى أحد تقول له: يعني أريد أن أحفظ مختصرا في النحو، أو مختصرا في العقيدة، أو مختصرا في الفقه، أو مختصرا. فكل واحد يرشح لك شيئا، فستجد في هذه الأمور حفظك الله تعالى، ستجد ماذا؟ ستجد اختلافا بين العلماء، لأن كل واحد في هذه المسائل، لأن كل واحد منهم في هذه المسائل على حسب ما يرى، بما انتفع به هو، بما انتفع به هو. فانتبه لهذا. ولذلك الطالب ماذا يفعل؟ الطالب ينظر ما يرشحه العلماء والطلاب الأقوياء في هذا الباب، وينظر إلى حاله، وإلى أي شيء هو أقدر على حفظه. لابد من هذا. لكن هذا يقول لك احفظ كذا، والثاني يقول لك احفظ كذا، والثالث من العلماء يقول لك احفظ كذا. أنت تقول: سبحان الله، مع أن السؤال الذي سألته هو واحد، أنا طلبت مثلا مختصرا فيه النحو، فهذا قال لي احفظ متن الآية الرومية، وهذا قال احفظ نظمها، والثالث قال لي احفظ ملحة الإعراب، ماذا أفعل أنا في هذا؟ سبحان الله. انظر إلى ما تستطيع، وإلى ما ينفعك وتقدر عليه. فليست هذه الأمور بتعبدية، يعني ليست عبادة ستخطئ فيها، ولكن انظر إلى ما ينفعك في هذا. أنقل هنا نصا من تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، أسأل الله أن يعيننا على إتمامه لأننا كنا قد بدأنا فيه ووقفنا. قال من ضمن آداب الطالب عند الطلب، قال أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، يعني لا تحفظ وحدك على خطأ، لأنك ممكن تحفظه وأنت لم تقرأ الكلام كلاما جيدا صحيحا. كمثل قضية القرآن، لما تحفظ القرآن لابد أن تسمع القرآن تأخذه مشافهة، لأنك لا تستطيع في البدايات أن تقرأ القرآن وحدك، ستخطئ حفظك الله، لأن القرآن له طريقة في القراءة، لأن القرآن له طريقة في القراءة من حيث المدود وكذا وكذا، وذي الأشياء المعروف. فأنت لابد أن تسمع أحدا يشافهك وأنت تضبط عليه ثم تذهب فتحفظ. كذلك العلم، فيقول لك وينصحك نصيحة غالية هنا حفظك الله، فيقول لك أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه، يعني قبل أن تحفظ، قبل أن تحفظ عليك بضبط ما ستحفظه أولا، تضبطه أولا حتى إذا حفظت تحفظه على صواب. فيقول لك أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ممكن طالب يعينك كان قد سبقك بحفظ هذا فيجلس معك ويساعدك في حفظ هذا، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات. لماذا يتعاهده؟ يعني كل وقت، كل مدة زمنية يرجع إليه ينظر فيه. لماذا؟ حتى لا ينسى، لأننا بشر سننسى، نحن ضعاف، وخلق الإنسان ضعيفا، نحن ضعاف، إذا لم تراجع العلم ستنسى. الذاكرة التي عندنا وأعطانا الله إياها محدودة، مساكين. قال ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضعه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه. إياك، يؤكد عليك في البداية، إياك أن تحفظ شيئا قبل أن تصححه، لأنه يقع في التحريف والتصحيف، والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد. فالعلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد، من أعظم المفاسد، ضرر عظيم جدا، من أعظم المفاسد أن تأخذ العلم من الكتاب. يقول الشيخ أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا قال ضبطه على شيخ متقن كما قرأنا وبينا، وهذا ليبين لك الكلمات ويبين لك المصطلحات ويبين لك المسائل، فالشيخ كما قلنا يختصر لك العمر اختصارا. ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، عدم الاشتغال بالمطولات، يريد أن يقرأ شيئا في التفسير فيذهب يشتري الطبري ويشتري ابن كثير وهو ما قرأ قبل ذلك شيئا في التفسير وما أخذ أصول التفسير، فاشتغل هنا بالمطولات، يذهب يشتري المغني لابن قدامة في الفقه، ما هذا؟ أنت تضيع عمرك، وقتك سيضيع، لن تستفيد شيئا، لن تستفيد شيئا حفظك الله. فيقول لك هنا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصلي، عليك بالأصل أولا قبل أن تذهب إلى المطولات. قال رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب. ما معنى بلا موجب؟ بلا موجب يعني بلا داعي، بلا سبب. فأنت كنت هنا في هذا، فجأة كان يقرأ مثلا في قطر الندى، فقرأ معنا بابا وقرأ بابين، ثم انتقل إلى شذ العرف وحده أو مع أحد آخر، ماذا تستفيد من هذه التنقلات؟ أنت لا تتم شيئا هكذا، أنت لا تتم شيئا، أنت لا، والله والله كثيرا ما نجد الإخوة نسأل سؤالا صريحا: ماذا من الكتب درست في علم كذا، في علم الأصول، في الفقه، في النحو، في كذا؟ نسأل عن الكتاب، لأن طريقة السلف هي الكتب، طريقة السلف هي الكتب. يقول: لا، أنا أخذت قواعد يعني متفرقة، أخذت قواعد متفرقة، وأخذت يعني شيئا من هذا الكتاب ما هذا؟ ما هذا؟ أنت ما انتهيت من شيء، لا يصح هذا. فيقول لك: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. حتى الطالب في البيت لما يقرأ أحيانا، للأسف الشديد، للأسف الشديد، تروا عنده عدة رسائل، يفتح هذه الرسالة يقرأ منها صفحة صفحتين أو ما يشاء الله، ثم يترك وينتقل بعد يوم أو يومين إلى كتاب آخر، فيأخذ من هذا الكتاب كلمة كلمتين، صفحة صفحتين، ويترك وما يتم قراءة كتاب، وما يتم قراءة كتاب، وهذا يضيع وقته ويضيع عمره.